بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وصار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، خرج علينا دكتور من جامعة الأزهر، الأزهر المؤسسة الأولى في مصر يقول بأن الجن لا يدخل في جسد الإنسان. وأنا أوجه سؤالي الأول لهذا الدكتور، أقول له: ما هي عقيدتك؟ فإن قال لي بأن عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة، أقول له بأن علماء أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أن الجن يدخل في جسد الإنسان ويصرعه، كما سننقل إن شاء الله. ثم عيب عليك أيها الدكتور، وأنت في هذه المكانة العليا، عيب عليك كيف تكون دكتورا ولا تعرف عقيدتك في هذه المسألة. أقدم لك الأدلة وأبدأ بالمصدر الأول وهو القرآن الكريم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الحافظ ابن كثير وهو إمام من أئمة التفسير: أي لا يقومون إلا كما يقوم المصروع حالة صرعه وتخبط الشيطان له. قال الإمام الطبري: لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويعني بذلك تخبط الشيطان في الدنيا فيصرعه من المس، يعني الجنون. وعلى هذا القول الإمام ابن جرير، وعلى هذا القول الإمام البغوي، بل خذ وذهب جماهير المفسرين على أن هذه الآية دليل على أن الجن يدخل في جسد الإنسان ويصرعه. وأقول لك: هل يضرب ربنا مثال لعبيده ولا يكون له أصل؟ هل يضرب ربنا مثال لعباده ولا يكون له أصل، ولا يكون لهذا المثال حقيقة؟ حاش ربنا وتنزه ربنا عن هذا، ثم أقول لك بأني سوف آتي لك بدليل آخر من المصدر الثاني أو الأول مقرر، وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم كمجرى الدم، إن الشيطان يجري في ابن آدم كمجرى الدم. إن الشيطان يجري في ابن آدم كمجرى الدم. هذا هو الدليل الأول من السنة. وجيء بصبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أصيب بالجنون، فجلس فأجلسوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج عدو الله فإني رسول الله، اخرج عدو الله فإني رسول الله. فقام الصبي وقد شفي، شفاه الله عز وجل. والسؤال: هل كل من أصيب بالجنون يكون ممسوسا من الجن؟ لا لا، بل أنا أؤصل لك هذه المسألة، ولكن إن جلست وقعدت وسمعت لهذا الحق اسمع معي. هذا هو الدليل الثاني، هذا هو الدليل الثاني. ثم أقول لك بأن أفهم الناس بمراد ربنا سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفهم الناس بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، وأفهم الناس بمراد الصحابة هم العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، فإن جئنا نأخذ أي مسألة أو أي حكم يجب علينا أن يؤخذ هذا الحكم من المصدر الأول وهو القرآن، ومن المصدر الأول مقرر وهي السنة المطهرة. نعم، هل في القرآن ما ينكر أن الجن لا يدخل في الإنس؟ إن قلت نعم فأتي لنا بالدليل، وإن قلت لا، وأنت لا تقول لا لأنك تنكر، وإن قلت لا فأنت قد رددت على نفسك. هذا هو المصدر الأول. ثم أقول لك: هل هناك حديث صحيح صريح قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجن لا يدخل في جسد الإنس؟ إن قلت نعم فأتي لنا بالدليل، وإن قلت لا فأنت قد رددت على نفسك. ثم أقول لك: هل قال الصحابة، هل قال صحابي واحد، هل قال صحابي واحد أن الجن لا يدخل في جسد الإنس؟ وإن قلت نعم فأتي لنا بالدليل، وإن قلت لا فأنت قد رددت على نفسك. ثم أقول لك بأن علماءنا، علماء أهل السنة والجماعة، قد اتفقوا، وهذا إجماع، أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن الجن يدخل في جسد الإنس ويصرعه. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: وجود الجن ثابت باتفاق، ثابت بالقرآن، ثابت بالسنة، واتفق سلف الأمة. شوف، خلي بالك، واتفق سلف الأمة على ذلك، وكذلك دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة، وهو أمر مشهور محسوس لمن تدبره، لمن تدبره يدخل، خلي بالك، قال شيخ الإسلام يدخل أي الجن يدخل في المصروع ويتكلم بكلام لا يعرف بل ولا يدري به. معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن الجن يدخل في جسد الإنسان ويصرع الإنسان ويتكلم على لسان الإنسان، يتكلم بصوت رجل، يتكلم بصوت امرأة، يتكلم بصوت رجل كبير، يتكلم بصوت طفل صغير، يتكلم باللغة العربية، يتكلم باللغة الإنجليزية، يتكلم باللغة الفارسية، يتكلم باللغة العبرية، يتكلم باللغة العربية الفصحى، يتكلم على لسانه. ثم إذا أفاق هذا الإنسان وحدثوه عما قال فلا يدري عن هذا شيئا، ربما ترد علي وتقول بأن هذا صرع عضوي ناتج عن كهربة زائدة في المخ. أقول لك أيها الدكتور، قبل أن تتكلم يجب عليك أن تدرس هذه المسألة. فالصرع نوعان: صرع ناتج عن كهربة زائدة في المخ، وصرع ناتج عن الأرواح الخبيثة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الصرع العضوي ربما صرع الإنسان لمدة دقيقتان، 10 دقائق، أما الصرع الروحي فربما يصرع الإنسان لمدة 5 ساعات أو 10 ساعات الصرع العضوي إذا قرأت على هذا المريض آيات من كتاب الله عز وجل ربما أفاق وربما اطمأن قلبه بهذه الآيات لأنها من كتاب الله عز وجل. أما الصرع الروحي فإذا قرأت على هذا المريض المصروع تراه تشنج، تراه ينفعل انفعالات كثيرة، بل ربما قام وضرب من أمامه وكسر ما أمامه لأنه لا يطيق كلام ربنا سبحانه وتعالى، نعم، نرجع إلى كلام العلماء. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا إمام أهل السنة والجماعة، بدأنا لك أيها الدكتور بشيخ الإسلام مؤيدا لدخول الجن في جسد الإنس ويصرع أي يصرع الجن بني آدم بل ويتكلم على لسانه. خذ الدليل الثاني من إمامنا إمام أهل السنة والجماعة وهو الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله ابنه سائلا الإمام أحمد الابن يسأل أباه يقول قلت لأبي إن أقواما يزعمون أن الجن لا يدخل في بدن الإنس ماذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ قال يا بني كذبوا الذين ينكرون كذبوا الذين ينكرون دخول الجن في جسد الإنس ده كذبوا. قال الإمام كذبوا. هو ذا يتكلم على لسانه يعني يريد أن يوضح لك أيها الدكتور والله ما أدري يعني من الذي أعطاك الدكتوراه. يقول الإمام أحمد على يقول الإمام أحمد كذبوا هو ذا يتكلم على لسانه أي يتكلم على لسان المصروع بكل بساطة. يتكلم المريض يتكلم الجن على لسان المصروع. طيب كما قلت لك بأن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قسم الصرع إلى نوعان. الصرع الأول صرع من الأخلاط الرديئة وهي التي تسمى عند الأطباء كهربة زائدة. يبقى الصرع الأول إيه؟ ناتج عن الكهرباء الزائدة في المخ وهذا له أطباؤه وله علاجه. ثم قال ابن القيم والصرع الثاني صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية. ثم قال ابن القيم رحمة الله عليه ولا ينكر هذا النوع أي صرع الأمراض صرع الأرواح الخبيثة إلا من ليس له حظ وافر في معرفة الأسرار الروحية. نعم يعني يريد أن يقول لنا بأن الذي ينكر هذه المسألة فهو جاهل بها جاهل بها. ثم أقول لك بأن طوائف من المبتدعة قد أنكروا هذه المسألة أي مسألة دخول الجن في الإنسان وصرعه له. من هؤلاء الذين أنكروا دخول الجن في جسد الإنسان؟ أولا أول طائفة هم الروافد الذين يسبون الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنه. الروافد الذين لا يعترفون بكتاب الله عز وجل هم الذين أنكروا هذه المسألة. الروافد المبتدعة هم الذين أنكروا هذه المسألة. ومن المعتزلة قد أنكروا هذه المسألة. نعم والله يعني الأدلة كثير، وأنا سوف آتي لك بأدلة كثيرة من علمائنا المتقدمين والمتأخرين منهم. قال أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، قال: نقر أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه أي يصرعه، خلافا لقول المعتزلة والجهمية. يعني هذا الرجل يقول لنا: يا إخواني من أهل السنة والجماعة، أنا أؤيدكم بهذا القول، وأقول لكم بأن الجن يدخل في الإنسان ويتخبط به أي يصرعه، ويقول بأني أخالف الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة، لأن الجهمية والمعتزلة والروافد لا يقرون بأن الجن يدخل في الإنس. نعم. طيب، أنقل لك يا دكتور أقوال علماءنا من علماء أهل السنة والجماعة، اتفاقهم على أن الجن يدخل في جسد الإنسان ويصرعه. من هؤلاء العلماء الشيخ الإمام ابن باز رحمة الله عليه قال: وإجماع الأئمة على جواز دخول الجن بالإنسان وصراعه، فكيف يجوز لمن ينتسب إلى العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدى بل تقليد؟ يعني الذي ينكر يقلد. طب يقلد من يا شيخنا؟ قال: بل تقليد لبعض أهل البدع المخالفين لأهل السنة والجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة دخول الجن في بدن الإنسان، مسألة دخول الجن في بدن الإنسان عليها اتفاق من أئمة أهل السنة والجماعة يا دكتور. قال ابن عثيمين، وهو إمام كبير إن كنت لا تعرفه، وهو شيخ عالم كبير معترف به، وبهذا تبين أن صرع الجن للإنسان ثابت بمقتضى الأدلة الثابتة. فين؟ أولا في كتاب الله. طب ثانيا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأنكر ذلك المعتزلة. قال الإمام الألباني وهو إمام عصره في الحديث، وهو إمام جبل في العلم، وله تلاميذ كثر يعرفه أهل العلم بأنه إمام من أئمة الحديث، ماذا قال في حديث اخرج عدو الله؟ قال: وفي هذا الحديث دليل صريح على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه نعم. وعلى هذا القول الإمام الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، نعم. ثم أقول لك أيها الدكتور بأنني قد جمعت لك بحثا تتعلم منه أنت ومن على شاكلتك، الذي أثبت دخول الجن في جسد الإنس علماء كثر. أردت أن أقول لك وأذكر لك كلامهم وتأييدهم، ثم جمعت لك علماء كثر بعد ذلك الذي سوف أذكرهم الآن بالمصادر، بمصادر الكتب الذين قالوا فيها ونقلوا فيها هذا الكلام. أول عالم أيد هذه المسألة، وهو في بحثي الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا أردت أن أصدر به علماءنا لأنه شيخ الإسلام، فحينما جئت لك في بداية البحث من كتاب الله ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت لك بأقوال العلماء، ثم بعد ذلك أتيت لك بهؤلاء العلماء الأجلاء الذين أيدوا هذه المسألة في كتبهم، أولهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ولولا أن أطيل على إخواني لقلت لك الصفحة، والصفحة مذكورة عندي في هذا البحث، والله مذكورة عندي. أول علماءنا أشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى إذا أردت أن ترجع إليه، ثم ابن القيم رحمة الله عليه، فين؟ في زاد المعاد. طب وفين كمان؟ في بدائع التفسير. طب وفين كمان؟ في أغاثة اللثان. طب وفين كمان؟ في الطب النبوي، طيب ومين كمان؟ ابن كثير في تفسير القرآن الكريم. ومين كمان؟ الطبري، في جامع البيان في تأويل القرآن. طب ومين كمان؟ القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. طب ومين كمان؟ الإمام الألوسي في روح المعاني. طب ومين كمان؟ القاسم، الإمام القاسم في محاسن التأويل. طب ومين كمان؟ ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير. طب ومين كمان؟ الفخر الرازي في التفسير الكبير. طب ومين كمان؟ الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار. طب ومين كمان؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طب ومين كمان؟ النووي، الإمام النووي في صحيح مسلم، بشرح النووي. طب ومين كمان؟ الإمام الشبلي في أكام الجان. طب ومين كمان؟ وعبد الله بن حميد في الرسائل الحسان في نصائح الإخوان. طب ومين كمان؟ الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. طب ومين كمان؟ والإمام ابن حزم الظاهري في الفصل في الملل والأهواء والنحل وبرهان الدين البقاعي في نظم الدرر. ومن كمان؟ والإمام محمد الحامد الحمولي أو الحموي في ردود على أباطيل. طب ومن كمان؟ الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث. طب ومن كمان؟ الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. طب ومن كمان؟ وابن منظور في لسان العرب. طب ومن كمان؟ الشيخ العلامة المحدث شيخنا وإمامنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، والشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه في رسالة مشهورة ومتداولة، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، والشيخ أبو بكر الجزائري في عقيدة المؤمن، والشيخ عطية سالم في كتابه العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة. يا دكتور، والله ما ذكرت هذا الكلام إلا لكي أعلي كلمة الحق، ولكي أوضح لإخواني أجمعين وأخواتي أجمعين أن عقيدة أهل السنة والجماعة تثبت بأن الجن يدخل في جسد الإنسان ويصرعه، وجئت لك بأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمتنا وعلمائنا، أسأل الله في عليائه أن يجعل هذه الكلمات سبباً في رجوعك إلى الحق وإلى كتابه الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد في هذه المسألة المعتقد الصحيح. أنا لا أقول بأنك رافضي، ولا أقول بأنك من المعتزلة، ولا أقول بأنك جهمي، بل أنا أحسن فيك الظن، فأنت رجل قد خرجت من مؤسسة إسلامية فكرها فكر معتدل، ولكن قد اختلط عليك الأمر، فأردت أن أرد عليك بكل أدب وبكل احترام، وأبين لك الحق، فالحق أبلج والباطل لجلج. أسأل الله في عليائه أن يتقبل مني هذه الكلمات وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يجعل فيها القبول. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.